أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من شر البدع وأهلها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ودي تفسير القرآن تفسير تتابعيوش فيالا جبتنا تشوف إن التفسير من تكتات تلغلو لداري وتمنى التأثير يمجمرو بسورة البقرة أربع سبع سنة وانكسنا أربع سبع سنة وانكس نزيه قلت لي مجمع ملك ثاني كبعة قبي مسارات نزيه قلت لي نفس فمساها يهونك على الفوات يا بني إسرائيل جميل فرسلين كارات لانك آيات ربين مالك يا بني إسرائيل يا عقوب لجوتوي اذكروا أستوصوا تزيل لكم نعمتي التي أنعمت عليكم لأجل أن أنت يوان قرأتوا لها تنزف بلاتوب إلى الله يوان كلاته لها أكثرسوا أستوصوا ما أستوصي تقمى الفائدة له يا الله سبحانه وتعالى ولك ما أستوص الله قال لنا مسألات تلقوا برنا ومسينا الذي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم إني أبلغتها الله على العالمين فعلم لي فنفرت جوبة عالم لي ننتني يبلاي أبلغتها الله بلاك اذكروا نعمتي التي أنت أتزوجنا التوصو نبيات كنان تناتشو نجوم أفضل بنان تلين دي ورد عدر جنال من الناس الوا وردون لا تهال لفرعون بار الناس الناس أن تشوتوا عدر جات تهالو إلا وفضلناكم على العالمين بجيزيو بمثل ربك جيزي فنبرو تزوج مرد تزوج عدر جات تهالو من الناس تهالو إلى الله فأني فضلتكم على العالمين واذكروا نعمتي وتفضيلي لكم على العالمين عالمين مالك عالم زمانهم مالك له ويمدموا على العالمين مالك لتقل على ما هبرته مالك من الجلال فهلوا من أن تبلتات شهال فهلوا من أن تبلتات شهال مالك فما هلاتشه نبيات فما أدرك بني ليلاه نبيات إله هزب نبيات على نفرهم لما أدرك له وباركنا باركنا فيها للعالمين من لا لول الرازي بتفسيره يهلا له كهل بلا عمسة تعالى له لما فسروا يتقامانه تذكر إن يوقن عالمي زمانهم الناس بنبروا فس فهبر سبزن بالناس مع الشمر فسوا لما لم نولا وفضلناكم وفضلت أني فضلتكم على العالمين باركنا فيها للعالمين واتقوا يوما جانك أن تتنككوا واتقوا يوما جانك أن تتنككوا لا تجري نفس عن نفس يتن يوم هيوز يتن يوم هيوز لتتكلاك اليمات جربت لتتعدل يمات جربت كان تتنككوا لا تجريه لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة شمقلنا يمي بعلم نجر እኛም ነፍስ ተቀባይነት የሌለበትን ቀን አስታውሱ ይላል አላህ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሸፋዓም ወታ የለውም ማለት ያመለክታል። ግን ሸፋዓ የሚቀበልበት ቀን አለው። ሸፋዓ የሚቀበላቸው ሰዎች ይማሉ። እናንተ ማን ነው ታዲያ? ولا يقبل منها شفاعه مالك نفس كافره كافر كهونه جو نفس شفاعه تقبلت لما يروا كان لمالك لو الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون ولا تنفع الشفاعه الذين مثل القران انقذوج يمياسعيوت شفاعا ميبال نجر منم يدلبت اكتا من دالن دليل الذي دهو يشفع تؤجر نبيون عليه الصلاه والسلام يشفع تشفع ارفع راسك هل تعطى قبل لو شفاعه يميون عكي يميون بكن على ولا تنفع الشفاعه الا لمن اذن له الرحمن ولا تنفع الشفاعه شفاعتك من مستطاع طالب قد لبنوا يميل الذين الذي دمو شفاعه دالين او يملكوا يقايوت قلت لما جنايت شفاعه يلم يميلوتن ممرياوتنا وين قرانا ويملكتنا شفع عدمو فشرت على الاقلالو يميلو دل ما تنانيت منهم شفع يلاتو ميبالو تكاميروجو شفع عدمو يميتكمو على مالد عاسي هنو قنا الله لفكال اللاتو مالد لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة قصة منهم شفاعة تكبعي الندي للنفذك ولا يؤخذ منها عدل خصوة من النجر يما يوسد العدل فدا يما يتكفل بها يما يوسد بها العدل فدا يلي فدا لهنو يلي فدا يهنو ينجر فدا يهنو ببال تكفى النجر للو ولا هم ينصرون فمان ما بكل ارتفى يما يسد عدشوب يونك بثن ان فتنكبوا بلاتكم واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا عند النفس الالهي وسن اما استدنبت ان كن تتنكبوا شفاعا من يتقبعينك يللو بدا من تقبعينك يللو ما نمتو ارتاحا لشد يعدن يردع اما يتنبت ان كن تتنكبوا الى الله سبحانه وتعالى እንዲህ እዚህ ቦታ ረዳትም የለም ፊዳም የለም ሸፋዓም የለም። እዚህ ሸፋዓ ነው እንጂ ሌሎቹ በሙሉ የሉ እነቱም ሁሉ ላይ ናቸው። ሸፋዓ ግን ከካፊር ከሆነች ነፍስ ነው እንጂ አማኝ ነፍስ ሸፋዓ ተስፋለ። ነብያት ይሸፋዓሉ፣ መላእክት ይሸፋዓሉ፣ ዑለማዎች ይሸፋዓሉ፣ ሸሂዶቹ ሐፊዝ አልቁርአኖች ይሸፋዓሉ፣ ህፃናት ይሸፋዓሉ። والمراد ان هذا اليوم لا تقضي نفس عن نفس شيئا ولا تكفي عنها شيئا يسيرا حقيرا لما لك. شفاعه ماخوذه من الشفع وهو الاجنان. استشفعته اي سالته ان يشفع لي اي يضم جاهه الى جاهك عند المشروع اليه ليصل النفع الى المشروع له. سميت الشفاعه شفاعه لانها تضم ملك شريكك الى ملكك. قرا ابن كثير وابو عمرو يقبل وقرا الباقون يقبل بمعنى الشفيع اي اذا جاء اي ان جاءت بشفاعه شفيع لا يقبل منها لا يقبل منها. واذ نجيناكم ان تنزع وطالب بشركان ما استوصوا الى الله بني إسرائيلوتشن من آل فرعون كفرعون زاروت كفرعون بيتثوت كفرعون سراويتوت آلو آل الرجل أتباع ملته. آل المدينة اختلفوا هل يضاف إلى المدمر أم لا. آل فرعون، آل أهل بدليل تصديره على رأيه. آل مالت آل الرجل بمعنى أتباعه، آل فرعون قومه. لفرعون سوج آل الرجل أتباع ملته. إنما يقال في الرئيس الأعظم نحو آل محمد، ولا يضاف إلى البلدان، فلا يقال من آل المدينة. قال أخش كسمعناه في البلدان قالوا آل المدينة. آل فرعون لموسى، فموسى زمن من يستلعب دروا سوية مالتنا وفرعون مالت. قالوا عند أن يجلموا فرعون مالت لكل من ملك مصر كافرا، جنسين كافر هنو لا أستدعى فرعون بلد. كما يسمى من ملك الفرس كفرة، ومن ملك الروم قيصرة، ومن ملك الحبشة النجاشي. كافر هنو جنسين لا أستدعى فرعون بلد، فرس لا أستدعى كفرة بلد، روما لم يستدعى سوء قيصر بلد، حبشا لم يمراثوا نجاش لم يبالغوا الولاد. من آل فرعون مالت فرس زر مالت نوينجي قد سوت أستدادان وشل مالت نجي يا موسى قال أنت مالت عيد اللهم بموسى بذي نبرو مالت عيد اللهم رو ملوت. واسم فرعون موسى من الميون من يسو السنو كتب على السنو النا لقال لك جو أبهات جو بسببت نتعى وطعبتم إليه. الوليد بن مصعب بن الريان قال المسعودي لا يعرف لفرعون تأثير بالعربية. فرعون مالت بعربية من مالت دونه وأنطون عناكم. وقال الجوهري إن كل عاد يقال له فرعون حيث يقول فرعون فالان يقال وقد تفرعن وهو ذو فرعنة أي دهاء ومكر. هذا قلنا له لمالك فرعن فلان فرعن فلان فقالي هاي لن يهون لمالك. وقال في الكشاف تفرعن فلان ندعتها وتجبر. وإذا جئناكم من آل فرعون يسومونكم، يسومونكم إن يتسمى مباتكم، يولونكم يذيقونكم يلزمونكم من ثامت في العدد أطلبا، يسومونكم مساومة، مساومة مالك مدر عدد، يسومونكم سوء العذاب. لأن المفسرون يسومونكم يعذبونكم أو يذيقونكم يالوب فسرون يسومونكم سوء العذاب. مدخوك بعثين إنك أمصدت فنبر ربته يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. تكفروا يا مدفوك عكي فبعلوا وأنه أنه تشاكتهم يردوا زيتوا تشاكتهم مدهوا يستحيون أن يتركونهن يستحيون نساءكم من اللي أرغبتهم ليستخدموهن ويمتهنهن. لما تبين سراتنيا لأرغباتشو يتبع سراتنيا لأرغباتشو فجمع على باريناتشو ومين اندفع اللقون ابتدى مباتشو. نساءكم والأول إن جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إن عين اتكتات دموسلو فجتاكو هي هنا كفتتين يعتقاتا أي إلى محل يومهن من النقمة بالنبح ونحوه. وفي ذلكم بلاء من ربكم، بلاء ابتلاء فكرة من وانزن عردوس يتنببت ويم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء بمعنى نعمة. لأنه أنت تلك سجاول ولا الله فاني هلا رمني نتعب موضعك النانتن رجع الجمهور الأول ورجع الآخرون الآخر، قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخبر أبليه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير: جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. وإذ فرقنا بكم البحر، بحرن بالناس يتنفقه ويتنفقنا وقدم بكم بمعنى لكم لنان تسنن يتنفقنا، قيل بلي بمعنى اللام أي لكم، وقيل هي الباء للسببية، بكم بمعنى بسببكم بنان تمثلين بحر سنفك على الركبة لهم أستوصوا. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فأنجيناكم ناسا نتعوتا وأغرقنا آل فرعون وفرعون الجنسوج عسمتنا وأنتم تنظرون. ناسا نيمهنون يوقع جوه ناسا نيمهنون يتردد جوه إلى الله سبحانه وتعالى. አሁን ተላልክ ሁለት ኒዕማዎችን አንስቷል አላህ ይወታለ። አንደኛው ፈርዖን ባርነት ነፃ ማውጣቱን ነገረ። የፈርዖን ባርነት ነፃ ማውጣት ከነሱ ከአካባቢው ነፃ መሆን ብቻ ሳይሆን ፈርዖንን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት የሱ መሰላለመኞች ከዚህ በኋላ በነሱ ላይ እንዳይጨፍሩ ማድረጉን لكن ينكرن. وإذ نجيناكم من آل فرعون كذا وعلا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، موسى لم 40 ليلة بكثر لو بزي يوالو لولتا أستوص. وعدنا موسى 40 ليلة 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. موسى كهذا وهلا من بعده كهذا وهلا كهلا ويبلا كهلا ومالك السن لهذا الناس يسراتشوت كهلا ويسراتشوت يبلا. ثم اتخذتم العجل من بعده السؤال تجاون على الرجاجوت من الرجاجوت جعلتموه معبودا كالله لا يمين من لك عملك رجاجوت. ثم اتخذتم العجل أي جعلتم العجل إلها من بعده، من بعده من بعد موسى، موسى كهذا وعلا مدي موسى إلى الطور. ذكر بعض المفسرين أنهم عدوا 20 يوما 20 ليلة آياتا هيا لذيذ أخلفوا لذي المتعشين قالوا قد اختلف موعده يا أرباكا يا سمالو أرباكا هنا فاتخذ العجلة وهذا غير بعيد منه فقد كانوا يسلكون طرائك من التعنت خارجة عن قوانين العقل مخالفة لما يخاطبون به بل ويشاهدونه بأبصارهم فلا يقالوا كيف تعدون الأيام والليالي على تلك الصفة. أرباكا يا لو الله قدر قال لي 40 نقول 40 40 من هنا معناته هيا كان هيا لي فيون 40 الذي كان يبقى لا يسدونه معناته قطونه معناته ين نسل ود ما ملك يهدوت كذي بمنتاف نو. فصوبوا الى بارئكم يعني نملك ان زرداچو يازاچو يسبلن فقطتم بذو القرلم. فصوبوا الى بارئكم وإذا فتعرياتي تملسوا بلن ذكرت بارئ بمعنى خالق. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم رأساتهم قدلوا رأساتهم قدلوا مالك يجعلوا القتل متعقبا للتوبة فتوبة قتلوا رأس مقدليهم. وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عبادة العجل بأن يقتل نفسه بيده. فقد اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إن أنت تفنيا هناكو إجاون أملاك أرداتو يا ذاتو هنا الله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. إيه كذب فاتاتو وهلا إيه كذب ربنا ذاتو عفوا لناتو عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون لكي تشكرون الله. الله أنت أنا سجل زندا عفوا لناتو. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لموسى مزعفننا ولدنا حق من يبة يسدنا جونما استوتوا لعلكم تهتدون كأنهم مسمر ديزو زندا ثورات يمتعلاتو ثورات مسمر لم يعفيزنو نانتي عن البعاد اندت جنون أكبر. وإذ قال موسى لقومي موسى لهزو التاتي عنوبة لما استوت يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. إذا كنت تجاون عملاك أرداتكم ومجدداتكم تساستاتكم هل ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم وجليل أمان لكم ودخل خلق عجل ودفتاري عجل ودى الله إذا صابروا الناس ملسوا واقتلوا أنفسكم ورساتهم قدروا ذلكم خير لكم خير لكم عند بارئكم. يرافقكم مجدل الله سبحانه وتعالى زندم يتشعلنا يبلغ أكبرنو اندي بلنا أكتوب فتاب عليكم الناسم توبة سيك أكتوب السنة من لفلاتكم إنه هو التواب الرحيم. الله نارنا يكر بعينونا هذا عينونا عينا الذي أنكتوشك أمسى أن دانستو ياللوت والدينو تسكذيه درس ياللوت موسى عليه السلام مزعف لما امتعته يلبس لذيه تكستون. الله سبحانه وتعالى موسى فانتبك بحره ونسعكه الغالة من مريا يحفل لقاته لبرنا هزمون من مريا لعمت لك القبو لجل مريا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فإيفا سكالعين ودرس الله أن أنا من النهم يميل نفقراتشو إن النجمو موسى عليه السلام لن نسو كما نفقراتشو ببيت إن يلي إبنو تيبو إن يلي إبنو تيبو لن تراني حتى إني إن فانظر إلى الجبل سوى دقارة جبل كثمنا فإن استقر مكانه فسوف تراني وطولي سعيد مساكك استقر حين يالله كلن كثاكس الناس يقول كثيرا لن جاروا يعجلون عن تعجلهم على الجو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا جاروا سيقل لثلت فلسل السفل موسى سجل هذا الربو وده سجل هذا الربو يلي هي تاريك كثيرا ستوى على بس أفلا متاع هذا اللو بلو سبع سويدو واختار منه 70 رجلا سبع سواج جديدة مثل مياوك السواج بزونا قلوة جديدة ردو سواج عبرو نبي موسى قارا سنهدو زيك الروسية الناقو ساراو بساناتو جد كاماونا فزي محكل عند موسى بن زفر مبال القوم سو نبر يه موسى بن زفر يوناك جات عميتك من نبرا سوو تعود جات كرزاو ورقو جنو نامو نامو سبسد سبسد باركو عند الله سبسد لنا يونو يفرمي مثل نجر سرع لاتجونا كان نجار قروا وسيونو النزي سوارا يجوحل وسي من نجار قر نجري مثلوان نجاس يونو كو موسى تلقى يهدو عملاكات شو يهنو يو دي جالن موسى في يهدو قلو جالن اندي قزوة دبقى هارون نقروا هارون لما قطعت لما مكر بيلون معنى ما سماتشو موسى عليه السلام درسوا سمن لسوا بتعام فتيموا نذكر واتشو يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم نسابوا يونو من دنو عندو ليلة ونن بجل نفر يتدربوا فرس برا ساتشو زمتاتو سجدادلو يينو مداني ساتشو زبالو أي جعلوا القتل متعجبا للتوبة. قال القرطبي وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من أبدا العجل يعني يقتل نفسه بيدي راسين عرضه بلال يتبادل عندما سوال نكبرا من الله فسروته إنما اقتلوا أنفسكم مالك اكبراتك فقدادا نوره يعني يقتل بل قيل قاموا للصفين وقتل بعضهم بعضا وقيل وقف الذين عبدوا العجل ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوه ولتدوا عندما يعرسوا وانجلن يوتي لو لسل فسرطوا عندما يلعوا اللي قال لنا ندرقوا ولتن يعلم يعني يتجزوتنا التجزوت ما تشيت لنجل يتجزوتنا التجزوت اللي يتو يتجزوت سوى الشرف اللي سوى درقوا يعني التجزوت قرتو بطور من دي مسسواتشو هذا الرباتشو اتشاب وانجل يسرع يهن عينة وانجل اسكن يعني سرع يسرعتو بيقدل لو تقابيو مالت انهم يعملكتو فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة قلت لك يوم مدوشة مدوشة يدو فأصبرتوا لبلادلو وقال لما مدألاتهم حتى اكتشف منهم عن 70,000 كليل 70 ثولة مدينة جنجو وأخرج مع أبي حاتم عن علي قال قالوا لموسى ما توبتنا توبتنا ما أدرك من دلهم يأسفل لقنبل وطيبات جو قال يقتل بعضكم بعضا عنده ليلاهم مقدلان لبت أصبراتاتهم فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وإياه وابنه ولا يبالي من قتل حتى قتل منهم 70,000 هذا اليوم هو المقدل ودمونهم ودنياهم أطفاتهم رجلهم مقدل جمرة لدرس 17 كم يمدرس وقد غفر لمن قتل وثيب على من بقي فجابوا على تزاز مطعفا صوبتها تقبيات تعلق سو يمين يموتوا مطال يترفوا الله سبحانه وتعالى أكبر إلا تتعجونا عربونه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظروا يا موسى لا تشبتنا استوسوا لأبتدنا من الليل اللهم بيفاس كم من ندرس فأخذتكم الصاعقة لأسنك باتوا فقعتها في الساتوا وأنتم تنظرون لأن أنه يتملك تاتشو ثم بعدناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون لذلك متاتشو على كسك كسناتشو تامسا قنوزا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى لأن أنت ليلة من أما لما من الاتشو وأنزلنا عليكم المن والسلوى من الناس الوان ما ورد الاتشو كلوا من طيبات ما رزقناكم كسكسناتشوه حلال تنزل ترون نجر تمقبوا وما ظلمونا قلنا أن يبدلنا التوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون رأسات جون يبدلون الدرجين من جنة قال بدلنا التوم إلى الله سبحانه وتعالى الذين أتوم قد يبني إسرائيل وأن تاريخ التوم ناهي وتاتوم الذين الله سبحانه وتعالى مثلا أيها أبداد أن يوجد لسول يوجد أسكب جاريه هون خلق السن الله سطرات الذين وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب لموسى مزعق يسدفن بذن مجيزي أستوصو إذ آتينا موسى الكتاب الكتاب يعني من تواكي مزعق يعني تلك مزعق هل يميلوا بكماله الكتاب الدورات والفرقان الفرقان التي المعجزات التي فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل الفرقان هناكنا وشتن يمليت يمليبت عاكمم ستنو لموسى الله سبحانه وتعالى أعطى لموسى التوراة وهو أفضل كتاب قبل نزول القرآن القرآن كما ورد بفيه تلك مصحف مبالة والسنة التوراة. ثم ولدت النياد مولى موسى من سلطاته وأعطاه الفرقان. الفرقان ونزلنا وشهدني يمي لي يبث مع الناس المولد الفرقان الذي يفرق به المعجزات التي يفرق بها بين الحق والباطل ووشت النابة وناس مكاكل يميلي يبت تعمراته موسى عليه السلام معجزات نبراته نجا معجزات دمنات منها كثرات شوال يفرق بها بين الحق والباطل. أي شخص يرى معجزة موسى فكاران يتشب أقل اندهونا جاكال. الفرقان لفظ عام يطلق على كل ما يفرق به بين الحق والباطل كالمعجزات والآيات والعلوم الصحيحة. أونتنا وشتن يميلي مليا ستنوى لموسى إلى الله كذي لعلكم تهتدون لكي تهتدون أنهم مسمر تيزو زندا على لبر على بني إسرائيل. بني إسرائيل بزو ستنع كبورو وإذا أنجيناكم من آل فرعون آن ولدن وفرقنا بكم البحر ولد صوت وعدنا موسى 40 ليلة فاتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ليلو نبي موسى عليه السلام أعطي الكتاب والتوراة والقرآن. هذه النعم هي محتوى الآيات الخمس ينادي يمشت عن قصد وإذا أنجيناكم قالوا عن ستو أسك لعلكم تهتدون درس يعلو ملكتك النذي عرقت بسرطاوي نبروش نعجو عندن يو كفرعون تشفونا كفرعون مكرا كفرعون سكاي نزع مهون عجو ولدن يو بحرن سنتطو ما سلقو. سوستن يو موسى عليه السلام تكتروا بهدفت بعد أخذوا التفاق حيكت أتشو مالكو عرصن يو لموسى مزعف مسجد أتشونا فركان مسجد أتشو نبي موسى يتسطوس معجزة فركان إبالان قرآن فركان إبالان قرآن راسو فركان إبالان لمن دنو فركان يتبالو الفرقان هو الذي يفرق به بين الحق والباطل. فرق معلث مليت معلث هذا مليا معلث لو نزلنا وشت بسنسن يمي عرب لمعلث النذين عجب النذين تأمروش ستتشو من يارقاتو بسنا ولا معلث. هذه النعم التي هي محتوى الآيات الخمس ومعرفتها معرفة لمعاني الآيات في الجملة إلا جملة وبذلك بلاء من ربكم عظيم إخبار بأن الذي حصل لبني إسرائيل من عذاب على أيدي فرعون وملئه إنما كان امتحانا من الله واختبارا عظيما لهم. كما أن الآية الثالثة فيها ذكر مواعدة الله تعالى لموسى بعد نجاة بني إسرائيل 40 ليلة. 40 ليلة 40 ليلة النجاة كروت النمان النمان نفروا ينبذوا النقر ذي الكعدة 10 ذي الحجة نفروا ذي الكعدة ور يزو الحجة عسره ليعطيه التوراة يحكم بها بني إسرائيل. فحدث في غيابه أن جمع السامري حلي نساء بني إسرائيل وصنع منه عجلا ودعاهم من عبادته فعبدوه فاستوجبوا العذاب إلا أن الله من عليهم بالعفو ليشكر. كان يوم نجاة بني إسرائيل يوم عاشوراء المحرم. موسى عليه السلام كيف ودير نيد كما شكنت الله سبحانه وتعالى لموسى مجملة 30 كان صومنا 30 كان عبادة عذر قلنا فتوسنوا سوش كارا يستطعتها من يتبارك يعني 30 كان زلت عدانة يتوقف زلت عدانة ورنونه منه يزلك اداور كموتهم وبهالا فأتممناها بعشرين عسن تمروا على المسجو عسن كم تمروا من هنا عشر ذي الحجة من هنا أهون بينها من تولوك تيزوا لياكال عشر ذي الحجة من دلنا عشر ذي الحجة مالت عيد الأضحى المبارك هذا بلي عشر ذي الحجة إنما هون صومون مشروعنا هذا عشر ذي الحجة من هل كل كان عندنا بركة زيام جمهوره يمت عنا ولا مالك عشر ذي الحجة النبي عليه الصلاة والسلام يصومه الفجر وليالي عشري إلى الله سبحانه وتعالى شاكب روسي ليه ميت على الآن اللي هون من يامن التقف فالجام قار يميز بهر يالله إن الذين كانوا تشرفوا سيمتوا كفات لا ينادين وعجوا فروج الذين كفات لا ينادين وعجوا فروج موسى عليه السلام بالأمس سبس عشتو سنادجو فإن السجارة بنوثة ويأيو الذين ونبي صلى الله عليه وسلم كان يوم نجاة بني إسرائيل يوم عاشوراء المحرم يوم محرم عسرين يوم اللين توبة الله سبحانه وتعالى توبة على رجل أجل وكانت نمي وطوسي إذا كبني إسرائيل كانت أنت أي وطوبة فرعون وطوبة إذا كان لما في البخاري وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا يوم صالح أنجى الله تعالى فيه بني إسرائيل فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وقال نحن أحق بموسى منهم. نبي الله موسى عليه السلام نتاع والطبة كان من نصوم وعشرة بلو سينقر وعشو بني إسرائيل ثانيهم بما أدرك ما عنيان عن بنتم وي موسى بمكة الكنان في بلته إن يعيد لنا ما يميق قبان الزميل تنعروا له النبي صلى الله عليه وسلم من جسهم عشر عن جسهم هذا الرغول عشر ذي الحجام كموسى قارا قن قن تعلو يوم حرم صمم كموسى قارا قن قن تعلو عشر ذي الحجام كمن أقويانو ليتقبل الوحي فورات لمكتب البهد بفجد ها أتممناها بعشر وأسروا كان مولانا ويميلوا عشر ذي الحجان وارتعد أتمو ذي الحجان أسر النوان شمر يتبالوا السوانج إلى ومما يؤسف ويحزن أن المسلمين لما ابتلاهم الله باستعمار النصارى لهم كانوا كلما استقل شعب أو إقليم طلب قانون الكافرين فحكم به المسلمين وبني إسرائيل لما استقلوا على يد موسى ذهب يأتيهم بقانون الرب ليحكمهم به شقي من إلى النجد بني إسرائيل كفرعون بذلك نتعبه نجد بني إسرائيل والسنة المياه سلاد الوبس هجيب أيكوف يا الله الحج منه هاون دين إسرائيل والسنة ويسافر والسنة نسعى كني دي جميقة زوسن عبر نسعى سواء طنطان مسلم والسنة هب من أبو المفلوبس كان نجاو نو سناسي تفكم عسو كان أكبر السواج نو نسعى والطانة بلو يحسبان لنجي جميقة زاسي ما نجلو جنة سبوك إلى الجهد دائم نعمهم ما استوص اذكروا إذ أنجيناكم اذكروا إذ فرقنا اذكروا إذ وعدنا اذكروا إذ آتينا موسى الكتاب من دنهم يتبقى أستوصوا من دنهم يتبقى من يدبر؟ الأصوات فائدة من ذنب ምንም ያላየ ይመስላል እኮ ምንም ያልደረሰው ምን አርጎልኝ እንዳይል መጀመሪያ የሙንዒሙን የሰጪውን እንትን ጸጋ እንዲያውቅ ያደርገዋል ማስተዋል ማስተዋል ለወር ብሎ ማየት ያለፈን ታሪክ ማስተዋል ያለበትን እድገቱን ኒዕማውን ያውቅ ይችላል ሁለተኛው ከዚያ የበለጠ ደግሞ ምን አለው ይህን ኒዕማ በምን መልኩ እንዳገኙትና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከፈለገ ደግሞ ሊወስድባቸው እንደሚችል ያመለክታል لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فذي كل وانجل وكوانجل وتتلقه كوانجل وتتلقه وتتلقه وانجل شرك مونهم بيفات كم طوال يا شرك تلك الناس بذي تلك مهر وانجل عنستوا على الله من قلوت على الذين قالين قلوتا شرك لا يجبوت سوج وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وأنتم ظالمون بمعنى مشركون ما لكم وإذ قال موسى لقومه موسى لهزوجته يا لبس من ماستاوس يا قومي هزبوتش هوي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم هزبوتش إن أنت يعني ويفا يمثلون فطور ويم حاولت يتسرى سئل أستم بما ذاتوا أملاك أركاتوا بما ذاتوا راساتون بدلاتوا ظلمتم أنفسكم لذلك مفتيهو فتوبوا إلى بارئكم ودخل فاتراتكم ودفت عليكم ملتنوا بارئ يميلون قال زيادة فلتنلقوا إيه بارئ عيد اللم خالق عيد اللم لما لكم لما لك يميقبهم خالقنا لما لكم إلى بارئكم إلى خالقكم فاقتلوا أنفسكم الذين دي كولا راساتهم قدلوا وليقتل بعضكم والبعض ليلاون ليلاو يقدل عندوك من ما لكم بس براساتهم تزدادلوا على طوله من من عبادة يا درقوتنا يا لا درقوت يا لا درقوت يا درقوتن يقدلوا وندمون مقدل راسن اندم مقدل قطرتنا فاقتلوا أنفسكم يا لهم راسات جهون قدلوا مالك فاقتلوا أمرهم أن يقتل من لم يعبد العجلة من عبده منهم قتل بعضهم بعضا كان قتل بعضهم بعضا كان عقوبة لمن عبدوا العجلة ولمن لم يعبدوه لأنهم ما غيروا المنكر وقد رأوه أقول النزيه ما توجس تفاس لا تفونه وهي تقاتي تكتل قد يوجس لمن تكتل قد يوجس لمن تكتل سوما قدل قتاله سوما قدل قتاله مالو مالو أتو والدم وجاتون وانت من تعمل الله تقرأ ذلو الله لمن من يور وانجلاته لا ما يشرك سروا شرك سروا النذي عينوتشو النذي عيش شرك سروا تقدر دبالا النذي عينوتشو قدا يوتشو بودن وش من هون من عرقونه من عقفه نذي انتزاز وستيك ابوت ايوه እንደዚህ ይችላል እንዴ ሲሉ ሙንከርን ያየ ሰው ሙንከርን አይቶ ዝም ያለ ሰው ሙንከር እንደሰራ ይቆጠራል እንዴ ሌባን አይቶ ዝም ያለ ሰው ሌባ ነው አረ እና ለሌባ ሹካ ከራየት ብዙ ነገር ነው ብዙ አልናገርም ብዙ ሰው ያጣላሉ እንደማታቀውን ያደረሰ ብለውኛል ምሳሌው ሌባ ጋር የተገኘ ሌባም ይሆን ከሆነ ሙንከር እየተሰራ ያየ ዝም የምትል ከሆነ አንተ ሙንከር ተርታ ምን ያርግሽ አንተ እንግዲህ የማይችል ሰው አለ ለዚህ የሚችል ሆኖ መቼስ ላሸክ በራ አሚኩ ሙንከረን ፈይገይሩ ቢዲ ኢን ለም ይስተጢ ባቢ ሊሳኒ ወኢን ለም ይስተጢ ባቢ ቀልቢ ወለይ ተወራ ዳሊክ ሐበቱ ኸርደል ሚን ኢማን በቀልብ ከመጥላት የበለጠ ምንም ነገር የለም ነው ከዚህ በኋላ እኔ አብሮ ተቀምጦ ሱጋራ አብሮ እየበላ እየጠጣ ሰርጉ ላይ ልብሶው ላይ እየተገኘ እኔ ወጥ እየጠላው ነው ማለት ሙንከር የእስላም ጠላት ከሆነ ጋር ሰላት ከመስጊድ ጋራ አሽሽላም ይያዝ ጓደኛ አለ እኔ ምን አገባኝ ነው ማን ላይ የሚያገባ ጀዲዮ ምናሉ ሁለቱም ነው የተቀጡታሉ ማናማ ገዳዮችን ተገዳዮች እንደዚህኞቹ ምን አርገው ነው አጥፍተዋል ከአላህ ሌላ ያላካል አምልከዋል እንደዚህኞቹስ ከአላህ ሌላ ያላካል ሲመለክ ዝም ብለው ይዘዋል ምን ማለት ነበርባቸው ይንጅሩ ኢንካኑ ይስተጢዑን በአይዲሂም ወኢላ ፈቢአልሲነቲሂም ወይላ ከቢቁሉብ طيب ብዙ ሰዎች አብረው እየተቀመጡ ግን ላይ አብረው ሆነው ሌላ ማሌላ ማህበራዊ ጉዳይ ውስጥ አብረው ሆነው አኛ ውስጣችንም እየጠላን ነው ይላሉ። እንዴ ነው? አንተ ልጠሩ ነው? የምትጠላው ሰው ጋር አብረህ ትሆናለህ በሌላ ስራ? እ? ለምሳሌ በጊዜያዊነት እንደዚያው እና ባንቶኔ ጋር ይከተላል እና እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ናጃ አይጠጣም ሲባል የልደት ክንትር ሲከበር ላ አሁን ሙንከር አይተህ ታስወግደው የምትችለው ነገር አቅም ስለሆናች ይህንን ነገር አትችልም ግን አንተን መተው ግን የሚያስችልህ ነገር ምን ማለት ነው? እኔ አዎ ወጥን ሰው ራሱን ካሰበበት ይጎዳኛል ብሎ ካሰበ ዱንያን ይጎዳል ካለ የሚመርጠው ይሃል ዲኑን የሚጎዳ ሰው ጋር ለመኖር ይችላል። ወደ ሰፈር ላይ መኪና ሁልጊዜ ባቆምክ ቁጥር መኪና ጎማው ይፈነዳል። ተሰፈሩ ማቆም አልቻልክም። ጧት ስትወጣ ብቻ ፈንድቶ ነው የምታገኘው። ምን ታደርጋለህ? እ? ቦታ ነው ወይስ ወላ ሰላም ትቀይራለህ? ሩቅ ነው። ቦታ ትቀይራለህ። ወይ በየቀኑ ከዲንህ እያጎደለብህ የሚሄድ ጓደኛ ቢኖር እሱ ጋር አትቀጥል። ከዲንህ ወደ ኋላ እየጎተተ ያለ ከእስላም ወቅቱ አንፍሰኩም ዛሊኩም ኸይሩ ለኩም ዒንደ ባሪኩም ራሳችሁን በራሳችሁ ጓደኞቻችሁን መግደላችሁና አጥፊ መሆናችሁን ማመናችሁን ማሳየቱ ከፈጣሪያችሁ ዘንድ የተሻለ ተግባር ነው። ፈታበ አለይኩም ይሄንን አርጎ ስለገደላችሁ ስለገደሉ አያሰጣችሁ በራሳችሁ ስለተገዳደሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቅር አላችሁ። ኢነሁ ሁወ ተዋቡ ረሂም ወሰለቱ ብትገሉም አልቀበላችሁም ሊላችሁ ይቻለ ነው ማህሪና አዛይ ስለሆነ ነው እንጂ አላህ ይቅርታ ያላችሁ ይላል። ወይስ ቁልቱም ያ ሙሳ እናንተም ለሙሳ ያላችሁበት ቀን ሙሳ ሆይ ለኑኡሚነ ለክ ላንተ እናምንም ለኑኡሚነ ለክ አንቀበልህም ለኑኡሚነ ለክ ማለት አንተ እናምን ማለት አንተ የምትለው ነገር አንተን አስተምሮ አንቀበልም حتى نرى الله جهرة اللهም በይፋስ ከምናየው ድረስ አንቀበልም። አንተን የላከህ አላህ እውነት ከሆነ የሱ መኖር እውነት ከሆነ ያንተ ነብይነት እውነት ከሆነ አሳየን እሱን አሉ። አንተ ለራስህ ብቻ ያየ ለራስህ ብቻ እየሰማ ከሆነ አይሆን اصل الجهر الظهور ومنه قرأ جهرا اي اظهر القراءه وجهرة مصدر جهرة وقرئ بفتح الهاء جهرة وإسكانها له زهرة وزهرة ومعناه علانية أو عيانا حتى نرى الله جهرة أي نراه عيانا كيف فقلت اسكم منا يودرت فاسموا ايهون من فأخذتكم الصاعقة مبرك متاكتاكتو مبرك ودك باكتو نار مشرقة كالتي تكون مع السحب والأمطار والرعود ايه زنابسي متى زناب غارا ورو ورو تبوتو غارا ميمتا ومتا وأنتم تنظرون ضيفا يأياتون تنون وأنتم تنظرون ماذا حدوثه سكست يأياتون تنبر وأنتم تنظرون ماذا حصل تنظرون في الآيات حالية وإن قيل الذين أسلم لهم هذا الإنعامهم من كامل طيب الناس يأياتون لك أهون هي القرآن يأنا بقراتشو بني إسرائيل وجه بنبي يقضي عليه الصلاة والسلام ينبروا تنه إن السودة مولا بموسى ذي مبرك يمتاتشون سوج على أيه وأنتم تنظرون ما لد إنه اللي يولي جلال أياتو فاصلوا هذا فاجر مشكلة وقال قباتشو بمسو ما يقباتشو نزي الفول عبد يسألوا النسو قرآن مش درداتشو ونسو كموتوا بالان وقرآن يوردوا النسو أنتم تنظروا أم ينظروا أهون أنتم يالم ينظروا لدينا يالوزن عيبو جوش بوان من ينس كذي أبوالا إن رابينن إن شارونن إن منامن نزيهن والقرآن نزل بعد موسى بكم سنة لما تسألت خطاب يزال والقرآن نزل ابني وين متى هذا هو السؤال أنت نبرك كل ذي نبرك. أون زمان إنه يقرأ عن مدي ملاجوا. وإذا جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. أنا أقول لكم يا جماعة. لأن لوتنا ولا موتوت. لأن لوت. يا لوت كهونو ده مو بوداتو تنستاتو هي على تشو. أيوة. ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. كيف؟ أوراد لا إيه عند جامد الجم إيه القرآن نوع من يجي قرآن يعلنوا يتوراس نقرأ نقرأ يا ما أجري إيش فيه كيف يدور تشو يسمي سمي زمبار توال يا أتوني دامي كفلو ما نو يجو يلجو كال كفلة ولا يجو يا ياسون هذا زمان لم يورثه يلي جلي ماذا؟ أباته ورثه وأباته موت أسكدمه أب سايمون ما لم يورثه يلي جلي ماذا؟ من يالا لم يورثه تجاور من دجاور يا ياسون جاء الكفل كفالة كل يزنو قرآن يالنا قرى يالنو قرآن رجيس يموت سونه ميوت سونه يموت سونه من يالنا قرى يالنو يالنو سنو ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فعلى يلا سوين ذا يعرفنا يمت القرآن أهون يلا أتمرون الناس بالذل يتسون أنفسكم وأن تفسرون الكتاب فلا تعتلون يتبارك يعلم السوش أجر ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون يتبارك النسون أجر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نما الناجو يا نعمة يد اللهم هيا يا ستاكم يا ما إلا أنت نعمانه تبلونه عادوا الشاكو لا يتكسسوا تذبار فوروا إن النسو لا يتكسسوا تذبونه يتوقفوا يا بني شو بياتو كبر ما موجز بتشات أيون بياتو تفاهم يوقف كسر يعني قلي درمين قلو بهون الدنيا قرائي مشي رشي ريسو يندم يلي رامزر دلونو غير كلا يدرون تدينا صفيانا فاطمة مالو صفيانا عائشة عندي كان تترار ربو دينا اللي مستوش ناجم عليه الصلاة والسلام عائشة من لو ترباتو صفيا بنت حيي يقولوا مريه نبرو من العصر انا يهودي ليش على كان عائشة صفيا عباطهم بعلوهم واندمهم عقوثهم عزاف يا رب وسلم يكبروا نبينا عليه الصلاة والسلام تسمتوها ثم من دوم جيني نقر منه فاهداء يللي يهودي مالي يهودي عبادي يهودي مندمي يهودي عبودي يهودي وقتا مكراس ياساي يهودي يكبروا وطان مفلس فمش على قاقصو تبقوا نبي صلى الله عليه وسلم تبقوا فمش كفاولوا اتوال من مؤمنون اشنو صفوا سلوا اتوال زارين دو عائشة لكل كلمة درجة نسوى قارك على دان لهويين دو من قال جيش يهودي لي جعل الجيني أنا جيز ما شدره من أفعل لي ترى الله أبداً يهودي لبرو راما أنجي لكل ساعت قلت من دي قصة أبداً نبي أبداً نبي بالي نبي جندني ألم أن نعلم أنشي لن يعمل لن تقول لن يسوي لأقام بوش بكا بزنو كبريا لن يشو أرتي أتم لكم أفاتي نبي ما أنه أبا فهارون أبوضا ما أنه موسى أي كلا إذن يعلم أيدي الذي مقاون مجارون من دليل المالك هذا واجه تسلمون عندما يقجد قال سلمون ما أنهم ألعن خلق الله نبيهون هارون الذين كمري من إيسان الناس الله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوري ما كان سموك لا من دنو هارون ما نبي هارون هذا اللي تنسو يلي من ذاك وعلاك تنتعمل غالي من ذاك لا من دنكون فروسهم ستفلت فروسهم يوكسوا عن تريد هذا يلي يبالك ارسلوا لكم آياته يكرم آياته لهولي كنا بذي ما عليه اللون دون هاي التاجب سلديهم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل موسى عالو إنا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون إن خطاباته لجوجتنم أبادو التاجت وأبادو التاجت وأبادو التاجت يسرق وانجل أبادو التاجت يتدرق أقوله لن توجمي هنا የሚያስከስሰው የሚያስከስሳቸዋል ለማለት ነው እንጂ ወይ ቁልቱም ያ ሙሳ እነሱ ናቸው ያሉት አባቶች ናቸው ያሉት እንጂ እንደዚህ አሁን ያሉት የሉ ለሙሳ ሆይ ለኑሚነ ለከ حتى نرى الله جارة አላሉ ብለዋል እዚያው መዲና ያሉ ሙሳ ቢታል ይጫወቱ ثم بعثناكم من بعد موتكم كموتاكم በኋላ ቀሰቀስናችሁ ሙአባቶቻችሁን ከሰቀስነ ነው ለአለኩም ተሽኩሩ وظللنا عليكم الغمام በእናንተ ላይ ዳመናን ተላለምን ነው አጠለልነ وعزلنا عليكم المن والسلوى منና ሰልዋ የሚባሉ ምግቦችንም ለእናንተ አወረድን የምግብ አይነቶች ናቸው እነዚህ መን ሰልዋ የሚባል ምድር ላይ አሁን ገሌ ነው ተብሎ ሊነገር የሚችል የምግብ አይነት የለም يا الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه لذان كان لن الشبتشا يوردو مدرد قلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم كسدتنا الشوف ملكام تمدبوا كسدتنا الشوف تروسي سي تمدبوا يمتشلوا تنالنا الشوف انديش يادرقوا انديب لن كسدتنا الشوف وهلا سيعتفوا وما ظلمونا على الله فلينا البدلين اياتو التاكل يهود صدر قولات شو كذا ولا تعطفوا لدينا البدلون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن راسات شو النبر ببدلوت بالإشراك بالله سبحانه وتعالى ومخالفة أمر نبيه موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتحية. لما ذكر الله تعالى اليهود بما أنعم على أسلابهم كان السبب في تنبروا سنة أيهود وعلى الله تون أزقاء كارساو وسبوالا مطالبا إياهم بشكرها عندما يمسكنوا أيات أيكاتشو فيؤمنوا برسوله فمن اكتنعوا عندما يمسكنوا وسبوالا ذكرهم هنا ببعد ضروب أسلافهم ليستعظوا فيؤمنوا እንዲህ ደግሞ ጥፋታቸው ነው የቀድሞ ሰዎች ዋር የተዋለላቸው ብቻ መንገድ ሳይሆን ያጠፉት ጥፋትም መውሰድ ነው የፈለገው አላህ ذكرهم بحادثه اتخاذهم العجل اله وعبادتهم له عجل يتسرعوا فسيتوቹ ጌጣጌጥ ተሰብስቦ ከወርቁ ከብሩ ተሰብስቦ ደልቦልቦሎ ተሰራና ክፍት ነው ውስጡ ውስጡ ላይ ደዚህ ሲል ውዝልበት ድምፅ አለ። فأخرج لهم عجلا له خوار ድምፅ አለው እና ሙሳ ሊፈልገው የሄደው አምላክ ይሄ እኮ ነው አላቸው። ለተወሰነ ጊዜ ጾሙኝ መሰላቸው ውስጡን እያቸው وذلك بعد نجاتهم من آل فرعون وذهاب موسى لمناجاة ربه سبحانه وتعالى وتركه هارون خليفة له علي فيهم خليفة من تتكتون أكبر هارون فصنع الثامري لهم عجلا من ذاب موسى النبي موسى بن عمران وموسى الثامري طيب موسى الثامري رباه جبريل سيكون ضالا مضلا وموسى بن عمران يتربى في بيت فرعون ليكون نبيا رسولا من حكمته سبحانه. وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى صنع لهم الثامري لهم عجلا من ذهب من حلي النساء وقال له هذا إلهكم وإله موسى فاعبدوه. ايه موسى فلال وزني متى يهدوه قابلاتي هنوالا فأطاعه أكثرهم وعبدوا العجلة وهارون قال له هارون قال له شوال هارون تهوله مثل كلال شارو الذين موسى في متو تقضت بهارون فيما اتشوني ذو الزلزيب وزودوا اتشو يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فإني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي لأني أنت نبي نكاها للم وإن منكروا سايقابين كارتوا للم زمي على الفاتشو لمني نالتبك إني مساني لمن وستنك لمن المجة وستنك تلين يالله بيّنو نجي نسول أمي جروتن تسمع متشبه هاي للم الواتشو فكانوا مرتدين بذلك فجعل الله توبتهم من ردتهم أن يقتل من لم يعبد العجل من عبده الذين عبدوا هم أكثر بين إسرائيل عبدوا وبعدهم لم يعبدوا كمان دارك هارون كارهون النزين عبادة لا دريوت النزين سوات بلوات سوات بلوات ففجر انصول يا مدرس انصول يتقدلوا وزي ثلاثة فقتلوا منهم 70,000 سباشي سوى لك فكان ذلك توبتهم فتاب الله عليهم إنه هو التواب الرحيم من عند تاريخ فذكرهم كذلك بحديثة أخرى من لا تاريخ وهي أنه لما عبدوا العجلة وكانت ردة اختار موسى بأمر الله تعالى منهم 70 رجلا من خيارهم هارون قال سيعملكم ينبروا تسوجي سبعة ونبرتوا تدرقنا ممن لم يتورطوا في جريمة عبادة العجل وذهب بهم إلى جبل الطور ليعتذروا إلى ربهم سبحانه وتعالى من عبادة إخوانهم العجل. فلما وصلوا قالوا لموسى اطلب لنا ربك اطلب لنا ربك يتهنى الناقر لنا من بلو موسى من الناقر ليرونه لنا يوم ما يتعلمنا ما أنه الله سبحانه وتعالى يني ذي يقول كافر وشعر لما نجح مرتجوا يا مسلمين اطلب لنا ربك ليسمعنا كلامه فأسمعه قوله إني أنا الله لا إله إلا أنا إني أنا الله أملك لا إله إلا أنا كني للا أملك إلا أخرجتكم أو تتتها لكم من أرض مصر بيدي شديدة فهي لن يقول بس فهي لن يأجن والتوجه فاعبدوني ولا تعبدوا غيري يعني فهي لك فرعون من تكتا وتكتا يعني بيتش عملكو للان ده تام لكوهرو للان ده تام لكوهرو الله سبحانه وتعالى ينقر ولما علمه موسى بأن الله تعالى جعل توبتهم بكتلهم أنفسهم يقول توبتان فيك السلام على ركبه قالوا لن نؤمن لك إن عم نكبل لهم حتى نرى الله كيف الله يجد على النجر لن نتابعك على قولك فيما ذكرت في توبتنا لكسب بعضنا بعضا حتى نرى الله جهرة. وكان هذا منهم ذنبا عظيما لتكذيبهم رسولهم فغضب الله عليه فأنزل عليهم صاعقة فأهلكتهم فما واحدا واحدا وهم ينظرون إراثاتهم جاية فرصهم ثم أحياهم تعالى بعد يوم وليلة فهرس أصوالا لبناه والتدرفات ونكرس وذلك ليشكروه بعبادته وحده دون سواه كما ذكرهم بنعمة أخرى إلى سستنيا فجم الله سبحانه وتعالى في الفجر وهي إكرامه لهم وإنعامه عليهم بتضليل الغمام عليهم لأمنا بلا يكفي لا يكفينا فيتم من ذال المنى أمن والسلوى أيام حادثة فيه في صحراء سيناء فسيناء مرها لي ستوان للو نهجا أخطاته درفاته سملته يعني هل سادرهم من ذلا في دفا من الناس الوى من بال مجرار وما ظلمناهم على تلك إشارة لأن محنة التيه كانت عقوبة لهم على تركهم الجهاد وجرأتهم على نبيهم قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قائلوا ادخلوا مصر لا يكون فيها قوم جبارين إنا لن ندخلها حتى يخرج منها لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا الله سبحانه وتعالى أكثر وأزل مع الجواف كتواه وما ظلمهم بمهنة الدين ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم.